إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 82 من شرح كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى، واليوم هو 5 من شهر جماد الأولى 37 بعد 400 والألف. وسيكون موضوع مجلسنا في هذه الأمسية آية واحدة، وهي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وما ذلك كذلك إلا لأن هذه الآية من الآيات البينات الكريمات التي بنى عليها وعلى أمثالها أهل السنة منهجهم في باب إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على ما يليق بجلال الله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المؤلف: هل ينظرون، وهما الكلمتان الأوليان من الآية، هل ينظرون أي هل ينتظرون، يعني التاركين الدخول في الإسلام، لأن الآية التي قبلها ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: وهل استفهام معناه النفي، أي ما ينتظر هؤلاء في الآخرة، ما ينتظر هؤلاء في الآخرة. الحروف في اللغة العربية لها معان ودلالات تعرف إما بالسياق وإما بما يقترن بها من حروف أخرى أو كلمات أخرى، كما سيأتي مزيد شرح لهذه النقطة أكثر وأكثر. قال: أي ما ينتظر هؤلاء في الآخرة إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام. طبعا هذا تأويل من المؤلف رحمه الله. أول إتيان رب العالمين، والذي هو من صفات أفعاله عز وجل، ليذهب بها بعيدا إلى صفة العذاب، وأن الذي يأتي هو عذاب الله وليس رب العالمين نفسه سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر الآية، وكما قلت سيأتي مزيد شرح وبيان بعد أن نقرأ كلام المؤلف كاملا وهو مختصر وجيز. قال: والظلل جمع ظلة، وهي كل ما أظلك، والمعنى أن العذاب يأتي فيها، أي يأتي في هذه الظلة وهي ما يظل الإنسان. قال: ويكون أهول، أهول أي أشد هولا ورعبا وعسرا وشدة وضنكا، لكونه يعني العذاب يأتي في هذه الظلل، وهذا منتقد كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. قال: والملائكة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ما معطوف على الفاعل. قال أي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم وقضي الأمر، أي فرغ لهم مما يوعدون بأن قدر عليهم ذلك. أنا أقول يعني التقدير سابق لمعاينة الفعل، والوعد هو جزء من التقدير. أما وقد جاءهم الحساب والعذاب وأتاهم رب العالمين ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا وقوع لما قدره الله ووقوع لما وعد الله تعالى به. فذكر أن ذلك تقدير فقط، هذا يعني مما قد ينتقد أيضا. قال وإلى الله ترجع الأمور، يعني في الجزاء من الثواب والعقاب. أيضا أقول هذا تفسير ببعض المعنى وبجزء من المعنى. وإلى الله ترجع الأمور كلها، كلها. طالما أن النص شامل وكامل وعام، لا يجوز أن نقتصر أو أن نختصر بعضا من معناه مع أن النص شامل وعام وكامل. أحيانا قد تكون هنالك قرينة لأن نذكر جزءا من المعنى، لكن هنا الأمر أوسع من ذلك بكثير. يعني قال في الجزاء من الثواب والعقاب، كذلك من الجزاء في العفو، من الجزاء في الرحمة. هذا قد يقال بأنه يدخل في باب الثواب والعقاب، وقد يقال بأنه زائد عليه. حقيقة عندي ثلاثة نقول أحببت أن أذكرها في هذا المجلس لأهمية هذه المسألة في موضوع الأسماء والصفات، ولبيان صواب منهج السلف الصالح في هذا الموضوع المهم. ولا أريد أن أطول القول في القواعد والأسس، فلها مؤلفات خاصة، من أشهرها في العصر الحديث كتاب الشيخ الأستاذ العلامة محمد بن صالح العثيمين القواعد المثلى، القواعد المثلى في الأسماء والصفات العلى أو الحسنى. فهذا الكتاب وضع فيه مؤلفه رحمه الله الشروط والقواعد والضوابط العلمية التي يفهم من خلالها موضوع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأنا أقول يلخص منهج السلف في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى كلمة للإمام نعيم بن حماد الخزاعي، وهو من شيوخ الإمام البخاري الذين أخذ عنهم العلم والحديث. يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته الله لنفسه تشبيه. ثلاث جمل تبين القضية التي نفهمها جيدا من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله. إذا جعلنا نصب أعيننا وقبلة قلوبنا هذه الآيات الأربع، نكون قد فهمنا الموضوع بفطريته وسلامته وبعده عن الأهواء والأفكار المنحرفة التي خرجت به عن حد السلامة وعن حد الأمن والأمان والإيمان. أول شيء أذكره في تفسير الآية كلام الإمام البغوي، محيي السنة البغوي، صاحب التفسير الشهير معالم التنزيل، وله كتاب في الحديث وفقه اسمه شرح السنة، وله كتاب في فقه الفروع اسمه التهذيب. هذه ثلاثة كتب من أشهر الكتب وأجلها، ألفها الإمام البغوي رحمه الله تعالى. يقول قوله تعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظر التاركون الدخول في السلم، يعني الإسلام بأحكامه وشرائعه وأدابه وعقائده كما في الآيات السابقة، والمتبعون خطوات الشيطان أيضا في نفس الآية: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ربنا عز وجل أمرنا بأمر ونهانا عن نهي، فيأتي أناس يقلبون الصورة فيجعلون المأمور به متروكا ويجعلون المنهي عنه متبعا ومفعولا، وهذا خلاف القضية. قال: هل ينظرون، أي هل ينتظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان. يقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد، فإذا كان النظر مقرونا بذكر الوجه أو إلى، مقرون بإلى، نظر إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إذن هنا ربط النظر بحرف إلى، فيكون المعنى المقصود هو الرؤية الحقيقية، الرؤية البصرية، ليست الرؤية العلمية. لأنني ممكن أقول رأيت هذا الأمر جيدا، هذه رؤية ماذا تسمى؟ رؤية علمية، لأنها رؤية عقلية ليست رؤية بصرية. طبعا لابد من رجعة يسيرة إلى كلام الإمام نعيم بن حماد عندما قال: ومن نفى ما أثبته الله لنفسه فقد كفر. النفي نوعان: نفي في الحقيقة ونفي في النتيجة. أما النفي في الحقيقة ما فعلته الجهمية والمعطلة من نفي الصفة بالكلية ومن تحريفها جملة، ويشبهه ما هو سائر أو داخل في باب التأويل. يقول: نعم، نحن لا ننكر الآية ولا ننكر الرؤية مثلا أو الإتيان أو الاستواء، لكن معنى الاستواء الاستيلاء أو السيطرة أو الاستعلاء، معنى الإتيان إتيان عذاب الله أو إتيان ثواب الله. فهذا تأويل هو في ثمرته تحريف مبطل لأصل الصفة الوارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أهل التأويل قبل أن يقعوا بالتأويل وقعوا بالتشبيه، تشبيه الله بخلقه، ثم بعد أن وقعوا في التأويل وقعوا في التعطيل، تعطيل صفة المولى أو صفاته سبحانه وتعالى. ما الذي دفعهم إلى التأويل؟ التشبيه. قالوا: الرحمن على العرش استوى، إذا قلنا على وارتفع كما قال أبو العالي ومجاهد، إذن هذا تشبيه. الآن أرادوا أن يهربوا من التشبيه، فأولوا تأويلهم لصفة الاستواء بالاستعلاء مثلا أو بالقهر أو السيطرة، نفى وأبطل صفة العلو من أساسها. إذن هي انحرافات وضلالات، بعضها آخذ برقاب بعض. قال: فإذا كان النظر مقرونا بذكر الوجه أو إلى، يعني نظر إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. ثم قال: إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة، من الغمام. هذه الظلة ما هي؟ ظلة ماذا؟ ظلل من الغمام. يشرح الآن الغمام. قال: وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر، وقال مجاهد هو غير السحاب، يعني السحاب شيء والغمام شيء آخر، كأنه يقول السحاب قد يكون أحيانا أسود قد يكون أحيانا أحمر، بينما الغمام لا يكون إلا أبيض نقيا. قال ولم يكن أي هذا الغمام إلا لبني إسرائيل في تيههم، كما ذكر الله عز وجل عنهم يتيهون في الأرض، وقصة التيه معروفة ولا نريد أن نخرج عن موضوعنا وتكلمنا عنها في مجالس سبقت. وقال مقاتل كهيئة الضبابة أبيض، وهو هذا كله لا يزال تفسيرا للغمام. وقال الحسن في سترة من الغمام، يعني أن الغمام يستره الشيء الأبيض ويمنع نظر من لا يريده الله عز وجل إليه. قال فلا ينظر إليه أهل الأرض، فلا ينظر إليه أهل الأرض. قال والملائكة، قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذه قراءة قراءة أبي جعفر، والملائكة، إذن الملائكة معطوفة على الغمام، بينما في قراءة الرفع الملائكة معطوفة على لفظ الجلالة الذي هو فاعل يأتيهم أو فاعل أن يأتيهم.